بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث فيما يتعلق بتعارض الأصل والظاهر. عرفنا معنى الأصل في اللغة والاصطلاح، عرفنا معنى الظاهر في اللغة والاصطلاح، عرفنا المراد باستعمال أصل وكذلك الظاهر في هذا المقام عند الفقهاء، وبينا أن تعارض الأصل والظاهر له أربعة أحوال، أو هو على أربعة أقسام. فالأول ما أشار إليه ناظم قوله: فالأصل إن مجرد احتمال عرضه رجح بجزم القال. يعني رجح أنت الأصل على مجرد الاحتمال ترجيحا متلبسا بالقول المجزوم. قال النووي: بلا خلاف لترجح دليله. حينئذ يكون الراجح الأصل، وهذا ملزوم به، هذا ملزوم يعني لا خلاف فيه بين الفقهاء أن الأصل إذا طرأ عليه مجرد احتمال. والمراد بمجرد الاحتمال الاحتمال الذي يكون مبنيا على الوهم والشك، الذي لا يكون معه دليل لا شرعي ولا حسي ولا قرينة حالية لا قطعية ولا أغلبية. حينئذ يقول هذا مجرد وهم. حينئذ يعبر كثير من الفقهاء عن هذا النوع، يقول: الظاهر المستند إلى مجرد الاحتمال. الظاهر المستند إلى مجرد الاحتمال. ومر معنا أن صاحب المواهب أنه لا يرى أنه يسمى ظاهرا، على مجرد وهم كيف يسمى ظاهرا؟ الظاهر لابد أن يكون متحقق الوقوع ولو بشيء من معنى الوقوع، وهذا لا وجود له أصلا، هو العدم سواء، كيف يسمى ظاهرا؟ على كل في هذا المقام وهذا القسم نقول الأصل مرجح على الظاهر، فلا يعارض الأصل به بالظاهر. قال هناك: الاحتمال إذا تجرد عما يسنده ويقوي جانبه صار وهما مرجوحا، صار وهما مرجوحا ولم يعتبر في شيء من الأحكام الشرعية. والظاهر المستفاد منه من أضعف أنواع الظاهر على الإطلاق، يعني سواء عارض غيره أم لا، ما دام أنه لم يستند إلا مجرد وهم واحتمال، لا يسند هذا الوهم شيء من الدلائل الشرعية ولا الواقعية الحسية، حينئذ نقول هذا ظاهر ضعيف على الإطلاق سواء انفرد عن المعارض أو لم ينفرد. فالاحتمال المجرد في حكم المعدوم، والمعدوم ليس بشيء، وما كان في حكمه ليس بشيء، فكيف يسمى ظاهرا أولا؟ ثم إذا سمي ظاهرا كيف يجعل معارضا للأصل، والأصل موجود ومستصحب على أصله، فلا يلتفت إليه في شيء البتة. وذلك لأن العارض المتوهم والمتوقع لا يعارض الواقع البتة. ومر معنا قول العطار: ليس من محل الخلاف ما إذا عارض الأصل احتمال مجرد، كاحتمال الحدث بمجرد مضي الزمان لمن يتيقن طهره، إذ يقدم الأصل جزما. ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا، أو سبب عرف وعادة، أو يكون معه عاضد به قوي. قلنا الظاهر أنواع: ظاهر يستند إلى سبب شرعي، وتنوع إنما يكون باختلاف ما يستند إليه الظاهر، يعني حال أو واقعة تستند إلى شيء شرعي، أو تستند إلى عرف وعادة، أو يكون معه عاضد به قوي يتقوى به الظاهر. قلنا به المراد به قرائن الأحوال، سواء كانت قطعية أو أغلبية، هذه أو تلك. إذن الظاهر قد يكون مستندا إلى شرع، وقد يكون مستندا إلى عرف وعادة، وقد يكون مستندا إلى قرائن الأحوال. والرابع هو الذي قدمه في البيت السابق، وهو الظاهر المستند إلى الاحتمال إلى مجرد الاحتمال. هي أربعة أقسام يذكرها الفقهاء في هذا المقام. مقدم ما سند إلى مجرد الاحتمال قلنا ليس بشيء فلا يلتفت إليه، وأما ما استند إلى هذه الأمور الثلاثة وهو قوي جدا. ومر معنا أن الظاهر المستند إلى الشرع المراد به إذا كان الظن المستفاد منه ناشئا عن أمارة شرعية، يعني هذا الظاهر يستند ويتكئ في قوته على ماذا؟ على الشرع، بمعنى أن الشرع جاء مؤيدا له. وقلنا هذا نوعان، الشهادات وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، والثاني أخبار الثقات، لأن الذي اعتبر الشهادة من بشرطها وشروطها الشارع، وكذلك من الذي اعتمد أخبار الثقات شروطها الشارع. إذن هذه أمارة شرعية، فإذا جاء الظاهر مستندا إلى شهادة حينئذ قوية فقدم على الأصل. إذا جاء الظاهر مستندا إلى أمارة شرعية وهي خبر ثقة بشرطه حينئذ قوي الظاهر وقدم على الأصل. هذا الذي عناه بقوله إن غدا، يعني صار الظاهر لسبب نصب شرعا. إن غدا مسندا، غدا صار هو يعني الظاهر مسندا أي مستندا إليه لسبب نصب شرعا، نصب شرعا يعني منصوب شرعا، فالذي نصبه هو الشارع. وقلنا هذا محصور في أمرين عند جماهير الفقهاء، وهما الشهادات وأخبار الثقات، أو سبب عرف وعادة. يعني إن غدا لسبب، إن غدا مسندا لسبب عرف وعادة، يعني الظاهر المستند إلى العادة والعرف، يعني الأعراف المستقرة. وهذه بيننا على ثلاثة أنواع، منها ما يكون داخلا تحت القاعدة الكبرى الآتية الخامسة وهي العادة المحكمة، وهذا ليس مرادا هنا لأنه ظاهر استند إلى عادة ولم يخالف. حينئذ ما الفرق بين هذا المعنى الذي هنا الظاهر الذي يقدم على الأصل عند المعارضة وهو قد استند على عرف وعادة؟ نقول الظاهر إذا استند على عرف وعادة ولم يعارض دخل تحت القاعدة ولم يدخل معنا، وإن عارض حينئذ إما أن يعارض أصلا، إما أن يعارض أصلا وهو المراد هنا، وإما أن يعارض ظاهرا وهو قليل. إذن الظاهر المستند إلى العادة والعرف هذا يعتبر من الظواهر القوية التي تراعى وتقدم على الأصل، والعمل به محل اتفاق بين الفقهاء، بل قيل إن الظن المستفاد منه قد يصل إلى حد اليقين في بعض الصور. ولذلك مر معنا قول ابن السبكي: الظاهر المعتضد بعادة مستقرة ينزل منزلة القطع، ينزل منزلة القطع يعني لا يعارضه الأصل فهو مقدم على الأصل، أو منزل أو منزلة السبب المنصوب شرعا، فلهذا جزم باعتماده، وإنما يقع الخلاف في ظاهر مجرد يقابل الأصل. ثم بينا الظاهر بالنسبة للعوادة ثلاثة أقسام مرت معنا بأمثلته على ما سبق. النوع الثالث الذي أشار إليه بقوله أو يكون معه عاضد به قوي، وهو الظاهر المستند إلى قرائن الأحوال، وهذه القرائن إما تكون قطعية وإما تكون أغلبية، إما تكون قطعية وإما تكون أغلبية. عرفنا أنه أن القطعي يكون مع الحادثة أمارة لا يكاد العقل ينكر أنها منزلة على صاحبه، ومثلنا بمن خرج من دار وهو يمسك سكينا والدم يتقاطر ومرتبك إلى آخره، وجدنا قتيلا، قل هذا الذي فعل الفعل ولا يخرج عنها. عرفنا معنى القرينة فيما سبق، وقرينة إما قطعية وإما أغلبية، إما قطعية وإما أغلبية. إذن قوله ورجح الظاهر جزما، هذا القسم الثاني، أنه يجب ترجيح الظاهر على الأصل جزما يعني بلا خلاف مقطوعا به، إن صار الظاهر، إن غدا الظاهر مسندا أي إن صار الظاهر مستندا لسبب نصب شرعا يعني منصوب شرعا، أو مسندا لسبب عرف وعادة يعني معلوم من جهة العرف والعادة، أو يكون معه سكان العين لغة عاضد، قلنا العاضد الذي استعان به قوي، قوي هذا صفة لعاضد. إذن يكون الظاهر قويا متى؟ إذا استند إلى سبب شرعي أو إلى عرف وعادة أو إلى عاضد قوي يصير به معارضا للأصل فيلزم به يعني يقطع فيقدم على الأصل. هكذا قرره أهل العلم، وهذه من المسائل التي تختلف من مذهب إلى مذهب. ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله والأصل رجح على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، هذا ما ترجح فيه الأصل على الأصح، وضابطه أن يسند يعني الظاهر باحتمال إلى دليل لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، والضعف نسبي كما سيأتي. والأصل رجحه، رجح الأصل، والأصل رجحه، والأصل رجحه يجوز فيه للوجهان، يعني من باب الاشتغال. والأصل رجحه على الأصح يعني على القول الأصح، رجحه على الظاهر. متى؟ إن سبب الاحتمال ضعفه زك، يعني علم ضعف السبب، زك يعني علم ضعف السبب، وهذا بدل الاحتمال من قوله سبب الاحتمال. سبب الاحتمال ضعفه زك، سبب الاحتمال ضعفه زك، ضعفه هذا بدل الاحتمال من قوله سبب الاحتمال. حينئذ إذا كان الظاهر مستندا إلى دليل ضعيف، حينئذ نقول نقدم الأصل على الراجح، ومثل له بأمثلة قال هنا وأمثلته لا تكاد تحصر، منها الشيء الذي لا يتيقن نجاسته، لا يتيقن أنه نجس ولكن الغالب فيه النجاسة، كأواني وثياب مدمن الخمر القصابين والكفار المتدينين بها يعني بالخمر يعني ونحوها، كالمجوس ومن ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم احترازه منها مسلما كان أو كافرا. هنا عندنا أصل وعندنا ظاهر، ما هو الأصل؟ طهارة، أصل في كل شيء إذا لم نعلم النجاسة الأصل الطهارة، والظاهر النجاسة، الظاهر النجاسة. بعضهم غلب الظاهر، قدم الظاهر على الأصل، ولذلك صارت هذه المسألة محل النزاع. ولذلك نقول في هذا القسم الثالث ما ترجح فيه الأصل على الأصح، وإذا قلنا على الأصح إذن المسألة فيها قولان، كل مسألة من هذا القبيل ففيها قولان، ابن جني فيها قولان. حينئذ قيل قدم الأصل هنا وهو طهارة الأواني ولو كانت من مدمني الخمر، ومر معنا هذا هو الصحيح، وعلى ما ذكره كمثال هنا قدم الظاهر فحكم عليه بكونها نجسة، بكونها نجسة. لا، هنا مثال لتقديم الأصل وهو الصحيح، أنه يقدم الأصل وهو الحكم بالطهارة، ولو كان الظاهر منها أنها ممن تلبس بما قد يكون نجاسة كالخمر وغيرها. وطين الشارع والمقابل المنبوشة حيث لا تتيقن، طين الشارع يعني المياه التي تجري في الشارع، حينئذ نقول هذه الأصل فيها الطهارة، ولكن يحتمل بظاهرها خاصة إذا كانت تجري من حمام ونحوه وظاهرها أنها نجسة. وأما المقابر المنبوشة هذه مرة معنا أن فيها خلافا، والصحيح أنها طاهرة، هذا الصحيح. لماذا؟ لأن الأصل في الميت، في المسلم الميت أنه طاهر، هذا الأصل فيه. قال هنا وفي جميع ذلك قولان أصحهما الحكم بالطهارة استصحابا للأصل، يعني كل مسألة دخلت تحت هذا الأصل ففيها قولان، منهم من رجح الأصل على الظاهر ومنهم من عكس. وفي جميع ذلك قولان أصحهما الحكم بالطهارة استصحابا للأصل. قال هنا والضعف نسبي أي بالنسبة إلى قوة الأصل، قول إن سبب الاحتمال ضعفه زك، يعني هو في نفسه قد يكون ليس ضعيفا وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار قوة الأصل. وأما من حيث هو، ولذلك لو لم يعارض أصلا حينئذ نقول تثبت به الأحكام الشرعية، الظاهر المراد به هنا الدليل الشرعي أو الحادثة التي تقترن بأمارة شرعية، قد تكون دلالته قوية قد تكون دلالتها ضعيفة، قد تكون ضعيفة باعتبار ذاتها وقد تكون باعتبار مخالفتها للأصل، فالأمر هنا نسبي. ولذلك قيل الضعف هنا نسبي أي بالنسبة إلى قوة الأصل، وإلا فالظن الحاصل في هذه المسائل من حيث هو قوي متلبس بالخمر مثلا ثيابه ونحو ذلك وأوانيه، الظاهر قوي ليس بضعيف، لكن باعتبار الأصل وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة صار ماذا؟ صار ضعيفا بالنسبة، لا باعتبار ذاته. فالأصل هنا مقدم على الظاهر المستند إلى سبب ضعيف. فقاعدة الشرع إلغاء الظنون التي لا يشهد لها الواقع بالثبوت حفاظا على مصالح العباد ورفعا للحرج والمشقة. قال ومنها من المسائل المفرعة على هذا الأصل الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض أم لا؟ قولا بناء على ماذا؟ الأصل في الدم الذي يخرج من الرحم هل هو دم استحاضة أم دم حيض؟ في خلاف. من رجح أن الأصل استحاضة حينئذ إذا اشتبه الأمر رده إلى الاستحاضة، ومن رجح بأنه حيض اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالأصل فيه أنه حيض. ولذلك قال قولان أصحهما نعم، يعني أنه حيض، لأن الأمر متردد بين كونه دم علة أو دم جبلة، والأصل السلامة، لأن دم الاستحاضة مرض ودم الحيض صحة، وأيهما الأصل الصحة أم المرض؟ الصحة. إذن إذا خرج الدم ولم تدل المرأة ما هو فالأصل فيه أنه دم حيض، والثاني لا، لأن الغالب في الحامل عدم الحيض. إذن بناء على تغليب الظاهر على الأصل. قسم الرابع ما يرجح فيه الظاهر على الأصح. ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسم. ورجح أنت أيها الناظر الظاهرة على الأصل، يعني قدمه وألغي دلالة الظاهر، قدمه وألغي دلالة الظاهر. نعم عكس، ورجح الظاهر يعني على الأصل، فقدم الظاهر وألغي دلالة الأصل. ورجح الظاهر في الأصح يعني في القول الأصح ما كان، ما مصدرية أي مدة دوام كونية الظاهر قويا بانضباط، يعني اجتمع فيه أمران، وهذا مر معنا في الدرس الماضي، قوة الانضباط وظهور القوة، أن يجتمع فيه أمران. ولذلك قلنا الظاهر ليس كل ظاهر يقدم على الأصل، لابد أن يكون هذا الظاهر قد وجد فيه ما يؤيده من حيث الشرع. وقلنا بأن الظاهر يقدم ويعتبر ويعمل به إذا وجد فيه أمران، الأول أن يكون حجة شرعية، إذا كان حجة شرعية فالعمل به حينئذ يكون مقدما على التمسك به بالأصل، ولا يكون حجة شرعية إلا إذا كان مستندا إلى سبب شرعي، إلى سبب شرعي. أما الظاهر من حيث هو إذا لم يكن مستندا إلى سبب شرعي فلا عبرة به، وإنما اعتبر الشارع في هذه المقامات الأربعة أن يكون الظاهر له قوة، يعني يعتبره إذا قدمه على الأصل، وأما إذا ألغي فلا عبرة به، وإنما قد يقدم الظاهر على الأصل جزما، وقد يقدم الظاهر على الأصل رجحانا. إذن اعتبر الشارع الظاهر في الموضعين، متى يعتبره؟ إذا كان حجة شرعية. لماذا؟ لأننا إذا قدمنا الظاهر على الأصل أثبتنا به حكما شرعيا أو لا؟ أثبتنا به حكما شرعيا. هل تثبت الأحكام الشرعية لا بدليل شرعي؟ لا، إن الحكم إلا لله. إذن جميع الأحكام مصدرها الشرع، فلا بد أن يضاف إلى هذا الظاهر صبغة شرعية من أجل أن تثبت به الأحكام، وإلا لو كان من حيث ذاته ولم يكن له مستند شرعي لا تثبت الأحكام بالظواهر مجردة. إذن إذا كان حجة شرعية حينئذ العمل به يكون مقدما على الأصل، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مستندا إلى سبب شرعي، ومر معنا أنه قول من يجب قبوله أو العمل بقوله. والأسباب الشرعية التي تستند إليها الظواهر قلنا هي الشهادة والرواية وأخبار من شأنهم الاعتداد بأقوالهم. الشهادة والرواية وأخبار من شأنهم الاعتداد بأقواله، هذا الأول أن يكون حجة شرعية. الثاني أن يكون الظاهر قويا منضبطا، وهو الذي عناه الناظم هنا، ما كان قويا يعني الظاهر بانضباط، أن يكون قويا منضبطا. حينئذ إذا اتصف أو وجد فيه وتحقق فيه هذان الوصفان القوة والانضباط حينئذ يقدم الظاهر على الأصل على وجه الرجحان، يعني فيه خلاف فيه خلاف منهم مقدم الاصل على الظاهر ولو كان قويا منضبطا، لكن المشهور عند ارباب القواعد الفقهاء انه يقدم الظاهر المنضبط القوي على الاصلي اذا تحقق فيه وصفان قوه الظهور والانضباط. ومر معنا ان قوه الظهور تعني قوه الظن المستفاد من الظاهر، قوه الظن المستفاد من الظاهر الاقوى. حينئذ اذا حصل ظن من الظاهر وقوي وضعف دلاله الاصل، حينئذ قدم الاقوى على ما دونه، ولا نقول على اضعف، وانما نقول الاقوى يقدم على القوي. كذلك كما نقول الاصح عند التعارض وعدم امكان الجمع يقدم على الصحيح. فاثبات القوه والاقوى للظاهر لا يلزم منه وصف النزع القوه عن الاصل، بل هو باق على قوته، ولكن وصف الظاهر بزياده قوه قدمته على الاصل. إذن قوه الظهور تعني قوه الظن المستفاد من الظاهر الاقوى، فيوجب ذلك الاخذ به وتقديمه على غيره، لان العمل بالراجح واجب باتفاق الفقهاء، فلا يترك القوي لمعارضه الضعيف، ولا يترك الاقوى لمعارضه القوي، وهكذا. والانضباط المراد به هنا عدم الاختلاف بالنسبه والاضافات والكثره والقله، يعني بألا يتردد امره. قد ذكرنا ان الشارع قد نصب عله القصر والفطر في السفر بماذا؟ السفر. وعدل عن المشقة لأن المشقة لا تنضبط، يعني تتفاوت في فصل دون فصل، لزيد وعمر، سفر بعيد سفر قصير، إذن هي متفاوتة وغير منضبطة. إذا كان الأمر كذلك الشارع لا يعلق الأحكام بما يكون فيه خفاء ولا ينضبط، وإنما يعلق الأحكام بما كان منضبطا. فإذا كان الظاهر منضبطا علمنا أن الشارع في مثل هذه المواضع يجعله مراعا في ثبوت الأحكام الشرعية فتعلق به. إذن الانضباط المراد به هنا عدم الاختلاف بالنسب والإضافات والكثرة والقلة، وهذا من معاني القوة اتفاقا. وقاعدة الشرع ضبط الأمور الخفية والمنتشرة بالأسباب الظاهرة والمنضبطة، فإذا ورد الظاهر بهذا الوصف دل على اعتبار الشارع له. ومن ذلك الظاهر المستند إلى عادة مستقرة مطردة، والظاهر المستند إلى قرينة حالية ذات دلالة أغلبية، يعني دخل فيه بعض الصور التي مرت في القسم السابق. ورجح الظاهر في الأصح يعني على الأصل ما كان، يعني هو الظاهر ما قلنا مصدرية، أي مدة دوام كونية الظاهر قويا بانضباط، الباء هنا بمعنى مع تفيد المصاحبة، قويا مع انضباط معه وسما أي علما. قال هنا الشارح وفي ذلك فروع، منها لو شك بعد الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن غير النية، والمشهور أنه لا يؤثر، القاعدة أن الشك بعد العبادات لا يؤثر، لا تأثير له البتة. لماذا؟ لأن الظاهر انقضاء العبادة على الصحة، هذا الأصل فيها، فإذا انتهى من العبادة فالأصل أنها انتهى منها على وجه الكمال. فإذا جاء الشك والاحتمال قل لا عبرة به، لا عبرة به. والثاني بقول الأصل عدم فعله، يعني قول آخر مقابل للسابق. ومثله لو قرأ الفاتحة ثم شك بعد الفراغ منها في حرف أو كلمة فلا أثر له، يعني أتى بالفاتحة وإن كان الشك في أثناء الصلاة، يعني أتى بالعبادة وهي العبادة، لا شك أن الصلاة مشتملة على عبادات، انتهى من الفاتحة فشك فيها هل أتى بالحرف كذا أو لم يأتي، حينئذ نقول لا عبرة بهذا الشك. لماذا؟ لأن الأصل في المسلم إذا انتهى من العبادة أنه أتى بها على وجه الكمال فهي صحيحة، فالشك الطارح حينئذ يكون ملغيا. قال رحمه الله تعالى تعارض الأصلين، بعدما مر معنا تعارض الأصل والظاهر، أصل وظاهر، قد يتعارض الأصلان ويتعارض الظاهران ويتعارض الأصل والظاهر، قسمة رباعية كلها موجودة. قال هنا تعارض الأصلين، تعارض الأصلين، وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بياني، وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل، أو بأو لكم بالواو صهنها، أو تعارض الأصلين تارة يرجح فيها أحد الأصلين. إذا قيل تعارض الأصلان يفهم منه أن الأصلين قد يتفقان، الأصلان كالأصل والظاهر كالظاهر والظاهر، قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة، والكلام في الاتفاق واضح بين أنه يكون من زيادة الأدلة تكثير الأدلة، ويزيد الفرع قوة، فالفرع الذي يدل عليه أصلان أقوى من حيث الثبوت الدلالة من الفرع الذي دل عليه أصل واحد. لكن الكلام هنا في ماذا؟ فيما إذا تعارض، هو الذي يحتاج إلى بيان. فتارة يرجح فيها أحد الأصلين على وجه الجزم، تعارض أصلان فيرجح أحد الأصلين على الآخر على جهة الجزم يعني القطع، وتارة يختلف نظر الفقهاء في الراجح منهما، وهذا من باب التنصيص على أنه قد يتفق أرباب مذهب من المذاهب الأربعة على أنه إذا تعارض أصل بوصف كذا مع أصل بوصف كذا حينئذ قدم أحدهما جزما، وأما من حيث هو فإذا كان الأصل إنما يتقدم لقوته لكونه السند إلى أمر خارج عنه حينئذ يختلف فيه أنظار الفقهاء. والتعارض هنا في نفس المجتهد على القاعدة أنه لا تعارض في الأدلة من حيث ذاتها، يعني نفسها ليست متعارضة لأنها وحي من الله عز وجل، إذا كان كذلك فالحق يصدق بعضه بعضا، وإنما يكون التعارض في نفس المجتهد لا في الواقع، حينئذ يكون ظاهري كما سبق معنا. ولذلك قال الجويني: وليس المراد بتعارض الأصلين تقابلهما على وزان واحد في الترجيح، يعني السويان من كل وجه، فإن هذا كلام المتناقض، كلام المتناقض، يعني لا يوجد عندنا أصل ثابت قطعا ودلالته قطعية يعارض أصلا ثابت قطعا ودلالته قطعية إلا إذا كان ثم نسخ، فإذا لم يكن حينئذ على وزان واحد في الثبوت والدلالة يقول هذا كلام متناقض، ولا شك أن الشرع يصانع عن مثل هذا، فإن هذا كلام متناقض، بل المراد التعارض بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظره تساويهما، فإذا حقق فكره رجح، فإذا حقق فكره وتأمل وتدبر رجح. وقال الشارحون: قال ابن الرفعة: ولو كان في جهة أصل وفي جهة أصلان جزم بذي الأصلين ولم يجري الخلاف، يعني قد يتعارض حادثتان إحداهما يؤيدها أصل واحد والثاني يؤيدها أصلان، حينئذ في الغالب بعضهم يطرد هذا الأصل، في الغالب يرجح ذو الأصلين على ذي الأصل الواحد، هذا قاعدة سليمة لكنها أغلبية وليست مطردة. فإذا حصل التعارض بين الأصلين رجح أحد الأصلين بوجه من وجوه الترجيح، يعني نحتاج إلى بحث عما يستند إليه هذا الأصل، إما دليل شرعي مستند شرعي، وإما عادة أو عرف، وإما عاضد قوي، وإما قرائن حالية قطعية أغلبية احتمالية، على حسب ما ينظر فيه من جهة الأصل وملابساته، حينئذ نجعل له قوة كما سيذكره الناظم فيما يأتي. قال الزركشي: قال صاحب الذخائر: وعلى المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من وجوه النظر، يعني أحد الأصلين، فلا يظن أن تقابل الأصلين يمنع المجتهد من إخراج الحكم، إذ لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله تعالى وهو لا يجوز، يعني إذا تعارض أصلان لا يهاب الناظر المجتهد في تعارض الأصلين وإنما يرجح أحدهم على الآخر، لو توقف لتعارض الأصلين قال هذا أصل وهذا أصل، حينئذ لابد من خلو هذه الحادثة عن حكم الله عز وجل، وهذا ممنوع. قال رحمه الله تعالى: وحيثما تعارض الأصلان، حيثما يعني في كل مكان، أفادت ماذا؟ أفادت الإطلاق، وشيء تقول العموم، حيثما تعارض الأصلان، حيث هنا زيدت عليها ما، وهي ماذا تعمل؟ حيثما تعارض الأصلان فرجح. الفاء هذه في جواب الشرط، إذن حيثما هنا شرطية، هذا المراد، حيثما شرطية، ولذلك وقعت الفاء في جوابها ورجح أنت. وحيثما تعارض الأصلان في نظر المجتهد لا في نفس الأمر والواقع فرجح الأقوى منهما، يعني من الأصلين، على بياني، أي ترجيحا جاريا على بياني، على بياني يعني لابد من بيان، لابد من شيء خارج عن الأصل، لأنك لو قدمت أصلا على أصل لا لدليل كان ماذا؟ كان تحكما، والتحكم هذا حكم بالهوى والنفس وليس حكما شرعيا، إنما يرجح في جميع الأحكام في هذا الباب وفي غيره، لا يقال هذا المسألة فيها قولان والراجح كذا إلا بدليل، ببيان، بسند شرعي، فإن لم يكن فحينئذ صار ماذا؟ صار تحكما وترجيحا به بالهوى، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولو وافق الحق حينئذ نكون آثما لأنه قال على الله تعالى بلا علم. إذن بين لنا في هذا البيت ما الفائدة؟ أنه إذا تعارض الأصلان، وقد يتعارض الأصلان كذلك، حينئذ أحدهما أقوى من الآخر فيكون مقدما. ثم بين ما يحصل به القوة، وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل، يعني خلاصة كلامه أن الأصل إنما يتقوى بخارج، يحتاج إلى قرينة خارج عن دلالة الأصل نفسه، لأنه لو كان الأصل في ذاته، لو كان الأصل في ذاته أقوى لما كان معارضا لما هو دونه، لأن الأقوى كما مر معنا مقدم على القوي مطلقا، الشارع قدم الأقوى على القوي، والقوي على الضعيف، فلا تعارض حينئذ، وإنما يكون التعارض إذا كان ثم السواء بين الثبوت والدلالة. وقوة الأصل أي القوة التي توجد بأحد الأصلين، وقوة الأصل بعاضد يعني توجد بعاضد، الباء هنا سببية يعني بسبب عاضد، ويمكن تجعلها بمعنى مع، يعني قوة الأصل مع عاضد لا إشكال فيه، والعاضد تصفه بماذا؟ بعاضد خارجي عن الأصل، تبين هذا القيد، بعارض خارجي عن الأصل حصل يعني وجد من ظاهر من هذه بيانية، يعني أفادت البيان، أبانت ماذا؟ قوله عاضد، ما هو هذا العاضد؟ قال من ظاهر أو غيره، يعني قد يؤيده ظاهر، فحينئذ يتقوى الأصل فيقدم على الأصل الذي عارضه، إذن قد يستند إلى ظاهر، ويشترط في هذا الظاهر أن يكون حجة شرعية، يعني جاء الشرع بإثباته وبما تثبت به الحجة الشرعية، الحكم الشرعي. وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر، وأن هذه من بيانية، فيكون معه يعني الأصل مع الظاهر أقوى من أصل مجرد عن العاضد، واضح؟ حصل من ظاهر، من ظاهر، فيكون الأصل معه يعني مع هذا الظاهر أقوى من أصل مجرد عن ظاهر. أيهما أقوى، أصل يؤيده ظاهر أم أصل مجرد؟ لا شك أن الأول أقوى من الثاني، أول أقوى من الثاني. قال هنا أو غيره، بأو أي غير الظاهر، غير الظاهر، كأن يكون سبب الترجيح شيئا غير ظاهر لكن يصلح الاستناد إليه، بأن أشار الشارع بأن هذا الشيء أمارة شرعية، يعني مما يجوز أن يستند إليه في إثبات الأحكام الشرعية. ومن أمثلته يعني اجتماع أصلين وأحدهما أقوى بعاضد غير ظاهر، ما لو وقعت في الماء نجاسة، قالوا هكذا مثلوا، ما لو وقعت في الماء نجاسة وشككنا في كثرته وقلته، هل الماء كثير أم قليل؟ بناء على القول الراجح أن الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقاة، ما كان دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة وهو ما يسمى بالقليل. ما لو وقعت في الماء نجاسة وشككنا في كثرته وقلته فهل هو نجس أو طاهر؟ رجح النووي أنه طاهر، لأن شككنا في تنجسه والاصل عدمه، اصل عدمه عدم التنجيس، ولا يلزم من النجاسة التنجيس. فهنا اصلان عندنا، اصلان الاول الاصل عدم تنجس الماء، اصل عدم تنجس الماء. ثاني عدم بلوغ الماء قلتين، طهارة اصل في مقابلة النجاسة او التنجيس. الثاني القلة اصل في مقابلة الكثرة. هنا قدم النووي، والمسائل هذه كما ذكرنا مرارا، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يعني باب التنزيل. قدم النووي الأصل الأول وهو عدم التنجس، تنجس الماء، على ماذا؟ على الأصل الثاني وهو أن الأصل في الماء القلة، والصحيح العكس وهو أن الأصل في الماء القلة، وحينئذ وقعت فيه نجاسة تنجس بمجرد الملاقاة من ظاهر أو غيره كما وصل. كما ما هذه موصولة بمعنى الذي وصل، يعني وصل إلينا من العلماء. من فروع ذلك الأصل الذي يعضده ظاهر يقدم على الأصل المعارض. قال هنا إذا ادعى العنين الوطى في المدة وهو سليم الذكر والأنثيين أنكرته الزوجة، واضحة؟ فالقول قوله قطعا قول الزوج، مع أن الأصل عدم الوطي. الأصل الوطأ وعدم الوطي، العدم. قلنا الأصل في الفعل مر معنا، الأصل في الفعل العدم والوطأ فعل. حينئذ ادعى وأنكرت، الأصل عدم الوطي لأن الأصل بقاء النكاح، واعتضد بظاهر. ما هو ذا الظاهر؟ قال وهو أنه سليم، أنه سليم، وذلك لا يكون عنينا في الغالب، فلو كان خصيا أو مجبوبا جرى فيه وجهان، جرى فيه وجهان. والأصح تصديقه أيضا لأن إقامة البينة على الوطئ تعسر، فكان الظاهر الرجوع إلى قوله، فلو ثبت بكارتها رجعنا إلى تصديقها قطعا لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوي. إذن الظاهر في المسألة الأولى أوضح، إذا ادعى العنين الوطأ في المدة نصدقه، مع كون ماذا؟ مع كون الأصل عدم الوضع، لكن عندنا ظاهر هنا ونقدمه على إنكار الزوجة وهو أنه سليم الأعضاء، لأن لو كان مجبوبا أو نحو ذلك فالأصل فيه أنه ضعيف. إذن قوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل. قال هنا كذلك منها من الفروع العبد إذا غاب وانقطع خبره، قالوا تجب فطرته على سيده. عبد غاب وانقطع أمره، قالوا تجب فطرته على سيده. لماذا؟ لأن الأصل بقى حياته، ليس الأصل هو الموت، حينئذ تستمر أو يستمر وجوب الفطرة عليهم. ولا يجزئ عتقه عن الكفارة. لماذا؟ لأن الأصل شغل الذمة بعد عمارتها، فلا تبرأ إلا بيقين. يعني هذا العبد الذي غاب راعينا الأصل وهو أنه حي لا ميت، لا ميت، فأوجبنا الكفاءة، أوجبنا الفطر على سيده. ثم إذا أراد أن يعتقه بكفارة مثلا قل لا يجوز، لا يجزي. لماذا؟ لأن الكفارة باقية في الذمة والأصل بقاؤها، وهذا مشكوك فيه، وحينئذ نرجع إلى اليقين. وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينا فاعرفي، وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينا فاعرفي. جزموا أي قطعوا، يعني الفقهاء، بأحد الأصلين، جزموا يعني بتقديم أحدهما وإلغاء الآخر برجحانه عليه، بمعنى من معاني الترجيح. وجزموا بأحد الأصلين المتعارضين في حين، يعني في وقت، في بعض المسائل، في بعض المسائل. قالوا ومن أمثلته من نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح صومه، لأن الأصل عدم النية قبل الفجر. شك في ماذا؟ نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده، قالوا لم يصح صومه لأن الأصل عدم النية قبل الفجر، وكذلك الأصل بقاء، بقاء الليل. لذلك قال النووي ويحتمل مجيء وجه أنه يصح لأن الأصل بقاء اللين، الثاني أصح لكن كمثال. ويجري الخلف، يجري الخلف يعني الخلاف، حينا يعني وقتا، فاعرف أي تارة تختلف أنظار الفقهاء فيه تبعا لاختلافهم في الحكم على قوة المرجح. ولذلك الأصل في هذه المسألة أنه لا ضابط لها. لماذا؟ لأن المقوي الدليل الذي يستند إليه الأصل تختلف فيه الأنظار، فقد يكون الأصل قويا عند مجتهد وليس بقوي عند مجتهد آخر. إذن نقول الضابط هنا ما ترجح للمجتهد بكون الأصل قد عضده ظاهر أو غيره وكان معتبرا شرعا قدمه على غير، ولا ينضبط بضابط معين، ولذلك يختلفون في أكثر المسائل. إذن ويجري الخلف حينا فعرف. قالوا من أمثلته ما لو أدرك الإمام، يعني ما لو أدرك الإمام، لا المأموم أدرك الإمام في ركوعه وشك في الاطمئنان معه، فقولان أصحهما عدم الإدراك. عدم الإدراك لماذا؟ لأن الاطمئنان ركن وهو فعل، ومر معنى الأصل في الأفعال العدم. إذن وجزموا بأحد الأصلين فيه حين ويجري الخلف حينا فعرفه. ثم قال رحمه الله تعالى تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما. ظاهران عرفنا أن الظاهر المراد به استعمال الفقهاء هو الغالب، هو الغالب، حينئذ قد يتعارض ظاهر مع ظاهر، لكن هل له وجود في الشريعة؟ الجواب أنه قليل، قليل جدا أن يتعارض ظاهر مع ظاهر. تتمة هذه نظمها، وهي ما يكون به تمام الشيء، يعني حصل به تمام الشيء، تعارض الظاهرين قليل. والظاهران تثنية ظاهر، ربما تعارضا، ربما هنا رب للتقليل، رب للتقليل قليل وللتكثير كثير، وما هذه زائدة، ربما تعارضا، ولذلك كفتها ودخلت على الجملة الفعلية، والأصل فيها أنها تدخل على ماذا؟ على الجملة الاسمية، ولذلك هي من علامات، ليست من علامات الاسم فحسب، من علامات النكرة، كذلك من علامات النكرة، وإذا قيل من علامات النكرة فهو أخص من مطلق علامات الاسم. قال تتمة والظاهران ربما تعارضا، إذن قليل يقع التعارض بين الظاهرين، وهو قليل أي تعارض ظاهر. فاعلما، الفاء هذه فصيحة، فاعلما، الألف هذه مبدأ عن نون التوكيد خفيفة وقفا. ومن أمثلته إذا قرت الزوجة بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية، يعني الزوج صدقها قالت أنا زوجته، قال نعم صحيح، فالجديد قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فما تصادق عليه فيما تصادق عليه، والقديم إن كان بلديين طولبا بالبينة المعارضة، يعني على القول الجديد عند الشافعية أن الإقرار يكفي ولا يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى بينة. وعلى القول القديم إن كان بلديين يعني في بلد واحدة طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر، وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ويسهل عليهما إقامة البينة. قال رحمه الله تعالى هذه فوائد ختم بها الكلام على هذه القاعدة، القاعدة الثانية يقين لا يزول بالشك، فوائد حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم. فوائد جمع فائدة، وهي ما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غيره، يعني فوائد ختم بها هذه القاعدة، هي مسائل متناثرة. قال حكم اليقين، اليقين هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب يعني دليل دل عليه، ومر معنى أن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، لكن هنا عكس. فوائد حكم اليقين ربما على قلة، رب للتقليد هنا للتقليل، يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك وقد يزال بالشك لكنه في مسائل معدودة، هذا عند الشافعية على جهة الخصوص. حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم، يعني كالذي قد علم، هذا بيت موجود في النسخة التي معي. وفي المخطوط فوائد وربما اليقين زواله بالشك يستبين، وهذا أصح. فوائد: وربما اليقين زواله بالشك يستبين. وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكره. وذاك أي زوال اليقين بالشك. مر معنا مثالان اعتبار الاحتمال والشك من جهة الشارع، قلنا اليقين لا يزول بالشك، لكن في بعض المواضع اعتبر الشارع الشك ولم يعتبر الأصل. مثال الأول: غسل اليدين لنوم الليل، يعني إذا استيقظ من نوم الليل غسل يديه، الأصل ماذا؟ طهارة. على قول من علل الاحتمال النجاسة، قلنا النجاسة مشكوك فيها ويرى يديه ليس فيها شيء، حينئذ هنا قدم الشك على اليقين، هذا الأصل. موضع الثاني: في سجود السهو، أسبابه ثلاثة: الزيادة والنقصان والشك. وللأصل نقول ماذا؟ الأصل عدم الزيادة عدم النقصان، فلا يلتفت للشك، لكن الشك هنا اعتبره الشارع. وذاك أي زوال اليقين في مسائل، جمع مسألة، وهي لغة مطلق السؤال وصلاح ما يبرهن عليه في العلم، يعني جملة خبرية مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل يحتاج إلى دليل شرعي. منحصرة، هذه نعت لمسائل، أي منضبطة قليلة، حصره ضيق عليه وأحاط به من باب نصرة. تحكى، الحكاية هي النقل، يعني تنقل عن ابن القاص، قاصي بالتشديد لكن خففه لي للوزن، وهو أحد أئمة الشافعية، فيما ذكره، يعني فيما ذكره السيوطي. قال ابن القاص في التلخيص: لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في 11 مسألة، هكذا قال، في 11 مسألة. وهذا يصح إلا إذا كان ثم خطأ فيه، إلا في 11 مسألة بتأنيث الجزئين، إحدى هذا يطابق التمييز كذلك، وعشرة كذلك يطابق التمييز، 11 مسألة. وذكرها وذكرها الشراح، وأكثرها منتقد كما قال النووي رحمه الله تعالى، وهي موجودة عندكم في الشرح. قال النووي، اعترضه القفال بأن هذه المستثنيات منتقدة والأصل فيها حملها على الأصل، قال النووي: ما قاله القفال فيه نظر، والصواب في أكثر هذه المسائل مع ابن القاص. وزاد النووي على ما استثناه ابن القاص، قال: واستثني أو استثنى إمام الحرمين أيضا والغزالي ما إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة، وإن كان الأصل بقاء الوقت، شكوا في خروج الوقت يوم الجمعة، هل يصلون الجمعة أم لا؟ أصل بقاء الوقت، أصل بقاء الوقت. قال: ومما يستثنى إذا توضأ وشك هل مسح رأسه أم لا، وفيه وجهان: الأصح صحة وضوئه، ولا يقال الأصل عدم المسح، إلى آخر المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهو الذي أشار إليه الناظم قوله: وزاد فيها النووي عدة، كذلك السبكي زاد بعد، يعني مسائل التي يقدم فيها الشك على اليقين. السبكي ذكر منها جملة في الأشباه والنظائر، كذلك النووي فيما ذكره الشراح هنا. وزاد فيها النووي فيها زاد وزاد فيها أي عليها النووي، يقال النواوي، قال ابن النحوي: والقياس بلا ألف نسبة إلى نوى قرية من قرى دمشق. قال: عدة أي مسائل عديدة، كذلك أي مثل النووي السبكي، مراد به التاج ليس الأب تقي الدين إنما ابن السبكي، نسبة إلى سبك العبيد فعيل كراحيم قرية بمصر. زاد بعده أي زاد السبكي بعد النووي في نظائره صورا أخرى كما في الأشباه والنظائر، وزاد كذلك الزركشي في المنثور، وزاد فيها الزركشي 4 من المسائل العظام، فاسمع هذا ليست من المنظوم عندنا إنما هي من زيادات الشارح. الفائدة الثانية: قال الشيخ أبو حامد السرييني: الشك على 3 أضرب، شك على 3 أنواع، وكلها مرت معنا، لأنه إما يكون الأصل التحريم فيرد الشك على أصل محرم، وإما أن يكون الأصل الإباحة فيريد الشك على أصل مباح، وإما أن لا يدري، هذه 3 أقسام. والشك أضرب 3 جرى، شك على أصل محرم طرى، وما على أصل مباح يطرى، وما يكون أصله لا يدرى. والشك أضرب 3 جرى، عندكم نسخة: والشك 3 أو الشك أضرب ثلاثة أخرى، تسكين الهاء للوزن، لكن أخرى ذي لا وجه لها، المخطوط ثلاثة جراء أو أحسن. إن كان الشراح صاحب المواهب كذلك الفداني في حاشيته جعلوا الشك أضرب ثلاثة أخرى، أخرى مع ما تقدم، ما هو الذي تقدم؟ ليس عندنا شيء تقدم هنا، واضح هذا؟ وإنما جرى هو أحسن والمخطوط جيد. عندي ما قيل ثلاثة بإسكان الهاء للوزن، أخرى أي غير ما تقدم، ويجوز أن يكون ثلاثة بالرفع غير منون، وأخرى بإسقاط الهمزة أو وصل، هذا إذا أثبتتم هذه النسخة. والأحسن والشك أضرب أي أنواع، الضرب والنوع والصنف بمعنى واحد، ثلاثة بالاستقراء والتتبع، جرى أي سارة، شك على أصل محرم طرى، أصل طرأ بالهمز خففه لي للوزن، قالوا طرأ الأمر طروا حدث، حدث فجأة فهو طارئ. مثل ماذا؟ قال أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، قال مجوس لم يقل أهل الكتاب، لأن ذبيحة المجوس قطعا لا تحل، مثل بالمجوس لذلك، في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل حتى يعلم أنها زكاة مسلم، لأن أصلها حرام، وشككنا في الزكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها مسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهر. إذن شك على أصل محرم، الأصل في هذه الذبيحة التحريم، لماذا؟ لأننا لا ندري هل هي ذبحت بأيدي مسلم أم مجوسي، وما على أصل مباح يطرأ، يعني وما شك على أصل سابق، هناك شك على أصل محرم طرأ، شك طرأ على أصل، فقول على أصل جار ومجرور متعلق بقوله طرأ لأنه فعل، وأصل محرم، محرم نعت لي لأصل، وما على أصل مباح يطرأ، وشك يطرأ هذا مخفف عن يطرأ بالهمزة أي يجيء، على أصل مباح، كأن يجد ماء متغيرا ما يدري ما الذي غيره، واحتمل تغييره بنجاسة أو بطول المكث مثلا، هل يجوز التطهر منه؟ نقول نعم يجوز التطهر منه عملا بأصل الطهارة، شك طرأ على أصل وهو مباح. وما يكون أصله لا يدرى، وما أي شك يكون أصله لا يدرى، يعني لا يعلم أصله، لا يعلم أصله أنه طرأ على أصل حرام أو على أصل مباح. قالوا وذلك مثل معاملة من أكثر ماله حرام، يعني يريد أن يأكل ويشرب أو يتعامل التجارة مع من أكثر ماله حرام بإقراره هو، ليس بالظن وإنما بإقراره هو اعترافه، ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام، عين حرام، من يتعامل بالحرام بالربا مثلا وفيه، إذا كان المال كله حرام فلا يجوز لا أكلا ولا شربا ولا معاملة، لأن عين المال صار كله محرما، لكن إذا كان فيه وفيه والأكثر أنه حرام، عين المال الذي أخذه إن لم يدري أنه حرام بذاته فالأصل فيه الحل، أصل فيه الحل، لماذا؟ بناء على الأصل وهو الإباحة، لو علم أن هذا المال بعينه أخذه فائدة ربوية وأعطاه مباشرة لا يجوز، ولذلك نقيد المسألة بأنه لا يدري، أنه لا يدري، مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام، لو علم أن هذه الساعة أخذها أو هذا المال أخذه حراما غصبا حينئذ لا يجوز أخذه البتة، فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام. فائدة الثالثة، قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن مراد أصحابنا بالشك حتى الحنابل على ذلك في الماء أو الحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو التردد في وجوب الشيء وعدمه، يعني الشك عند الفقهاء والظن ليس هو عين الشك والظن عند الأصوليين، بل الشك أعم، فالشك عند الفقهاء يشمل الظن سواء استوى الأمران أم كان أحدهما أرجح من الآخر، خلافا على الاصطلاح عند الأصوليين، فالأصوليون اختصوا الشك بماذا؟ بما استوى فيه الأمران، والظن هو إدراك الطرف الراجح، فإذا أطلقوا الشك أرادوا به المستوي طرفين، وإذا أطلقوا الظن أرادوا به إدراك الراجح، عند الفقهاء لا، ولذلك يقول إن شك في نجاسة ماء أو طهارته مراده ولو رجح فيدخل فيه الظن. هو التردد في وجوب الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء احدهما راجحا. ومر معنى ان هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدايه كلام على القاعده، فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه كما ذكر الناظم بقوله والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد. والشك الذي هو التردد بين شيئين على السواء، والظن الذي هو التردد مع إدراك الراجح بمعنى فردي، يعني بمعنى واحد، بمعنى واحد أي هما في حكم واحد في كتب الفقه، يعني في استعمال الفقهاء في كتبهم إذا أطلقوا الشك أرادوا به ما يشمل الظن بغير جحد أي مجاحدة، والجحد هنا بمعنى الإنكار، كأنه عرض بالزركشي رحمه الله تعالى، فإنه اعترض النووي قال الزركشي ما زعمه النووي من أنه في سائل الأبواب لا فرق فيه بين المساوي والراجح يرد عليه أنهم فرقوا في مواضع كثيرة، يعني أوجد بعض المواضع التي فرقوا فيها بين الشك والظن، والجواب أن ما قاله النووي صحيح ولكنه أغلبي، يعني كسائل القواعد أنها أغلبية، فوجود بعض الأمثلة التي تناقض الأصل الذي ذكره رحمه الله تعالى لا يخرج عن كونه أصلا. خاتمة والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما ذكروا، مر معنا أن الأصل يطلق ويراد به الاستصحاب. خاتمة يعني هذه الفائدة، خاتمة من كل شيء عاقبته وآخره، والأصل الذي مر تعريفه قد يعبر عنه بالاستصحاب، وهذا سبق أنه يطلق الأصل بمعنى الاستصحاب، يطلق الأصل بمعنى الاستصحاب، وهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول. الأصل بقاء ما كان على ما كان، متطهر وشك في الحدث فنقول الأصل بعد الشك هو استصحاب الحكم قبل الشك، فنحكم بطهارته في الزمان الثاني كما حكمنا بطهارته في الزمان الأول، وقيل غير ذلك. وجزم العلائي وغيره بأن الاستصحاب هو المعنى المراد في غالب إطلاقات الفقهاء للأصل، غالب إطلاق الفقهاء أرادوا به الاستصحاب. والاستصحاب أنواع تعرض له الأصوليون، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، هذا الذي ذكرناه فيه خلاف يعني في اعتباره. المتفق عليه ثلاثة أنواع، الأول استصحاب العدم الأصلي، ومر معنا استصحاب العدم الأصلي، وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع عند عدم الدليل الشرعي، أصل براءة الذمة وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية إلى ثاني استصحاب العموم أو النص إلى ورود المغير من مخصص أو ناسخ، بس كذلك الأصل بقاء النص وعدم ادعاء أنه منسوخ، فنستصحب هذا الأصل حتى يدل الدليل على أنه منسوخ، نستصحب دلالة العموم على جميع أفراده حتى يثبت المخصص، هذا متفق عليه لا خلاف فيه بين الأصوليين والفقهاء. ثالثا استصحاب ما دل عليه الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء، اشترى، حينئذ نقول الأصل أنه مالك له، ففي الرفع والدفع إذا ادعي عليه ونحو ذلك الأصل بقاء الملك. خاتمة والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما ذكروا، في النسخة بعضها فيما يحضر أي في الحاضر، هذه عبارة السيوطي في الأشباه والنظائر، أي في الحاضر كما يقتضيه كلام السيوطي، فإنه قال يعبر عن الأصل في جميع ما تقدم بالاستصحاب، وهو الاستصحاب في الحاضر أي استصحاب الماضي في الحاضر، والأمثلة كثيرة أكثرها مما مر. بهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الثانية وهي قاعدة يقين لا يزول به الشك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.